إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، طبيعة البشر أنهم يحبون الحلول السريعة ولا يبحثون عن أصل المرض، لأن استئصال المرض من أساسه قد يأخذ منهم وقتا وألما. لذلك الكثير يتكلم عن الأمور الظاهرية، والقليل من يتكلم عن الأمور الباطنية التي هي الحقائق والتي هي تشخيص حقيقة المرض. الكلام عن مصائب الأمة والبلايا التي ابتليت بها الأمة أمر سهل، وهو لا يخفى على أحد، لا يخفى على صغير ولا كبير. يتأمل أحوال الناس، يسمع الأخبار من هنا وهناك، يعلم المصائب والبلايا من غلاء ووباء وبلاء وتسلط للأعداء وتحكم لفاسدين وغير ذلك، أمر يظهر عند الجميع. لكن ما من شيء إلا وله سبب، فالذي يبحث ويتأمل مليا في أسباب انحطاط الأمة يعلم أن هنالك أمورا أساسية قصرت فيها الأمة لن تنتبه لها، وقعت في شباكها أوصلتها إلى هذا المكان. هذا هو التفكير المنطقي الذي أمرنا الله جل جلاله به، فقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وبعد البحث في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتجد ما أكثر الأمور التي حذر منها الحبيب صلى الله عليه وسلم، تجد أن الحبيب صلى الله عليه وسلم والشرع الحنيف حذر من عضو في بدنك قد يكون من أصغر أعضاء بدنك لكنه من أخطرها. لذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين فكيه أو لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة، لسانه وفرجه. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما جاء إليه معاذ رضي الله تعالى عنه سائلا مستشيرا متنورا عن الإسلام، فأخبره عن الإسلام والإيمان وغير ذلك، ثم قال له: يا معاذ، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ شو رأيك يا معاذ تسمع مني هالنصيحة؟ وهذه النصيحة إن مسكتها إن أخذت بها أخذت بكل الإسلام. قال نعم يا رسول الله. قال يا معاذ أمسك عليك هذا الموضوع يا معاذ بلسانك، أمسك عليك هذا. والأمر ليس عند معاذ فحسب، بل إن الحبيب صلى الله عليه وسلم يعلم أن ما يضعه عند أصحابه ينتشر للأمة، فوصل إلينا الحديث، فهو يخاطب معاذ ويخاطبني ويخاطبك مع معاذ رضي الله تعالى عنه، فيقول أمسك عليك هذا. فمعاذ بينتفض وبيستغرب، لأنه أمر ما بيخطر كثير على البال ولا يأبه له كثير من الناس، فيقول أونؤاخذ يا رسول الله بما نقول؟ فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يا معاذ ثكلتك أمك، مداعبا ممازحا منبها يا معاذ شو عم تتكلم، ثكلتك أمك. نعم، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، كيف الحصاد اللي بتجمع. وشبه الحبيب صلى الله عليه وسلم اللسان بالحصادة، بما يحصد لسانك من مصائب تجعله سببا للدخول إلى النار. لذلك أحببنا أن نضيء وإياكم في سلسلة من الخطب عن آفات ومصائب يقع بها الناس من دون أن يشعروا، سميناها بسلسلة أمسك عليك لسانك، وهي وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم لمن جاء إليه سائلا ماذا يفعل في أيام الفتن، فقال عليه الصلاة والسلام بالوصية الأولى وقدمها على غيرها من الوصايا، قال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وعند البحث في آفات اللسان ومصائب الناس لا يمكنك أن تبدأ بالكلام عن أي آفة قبل أن تبدأ عن أمر عظيم، وهو عند الكثير للأسف إلا من رحم الله بسيط وأمر عادي وأمر يتضايق البعض إن تكلم عنه، لا يحتاج إلى خطبة يا شيخ. الأمر الآن مصائب وغلاء وغير ذلك من أمور، خطبة جمعة كاملة هي مرة في الأسبوع حتى تتكلم عن مثل هذا الأمر؟ نعم، البعض يقول هذا، ألا وهو أيها الحبة في الله خطر ومصيبة لا أعرف كيف أسميه أو بماذا أعنونه، خطر والعياذ بالله النيل من الله تعالى باللسان، سبا أو شتما أو كفرا أو استهزاء أو غير ذلك. لذلك عندما كان بعض المنافقين مع الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، نظروا إلى بعض من يقرأ القرآن فقالوا لا نرى مثل قراء القرآن أرغب بطونا وأكذب لسانا وأجبن لقاء عند العدو. الذي جاوبهم ليس رسول الله، الذي جاوبهم هو الله تعالى. نالوا من أحد يحمل في صدره كلام الله، لا أقول سب الله مباشرة، يحمل في قلبه كلام الله، فنزلت آية تقرأ وتتلى إلى قيام الساعة، قرأناها جميعا وسمعناها جميعا، ولكن كم مرة تفكرنا بها. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن سألتهم، جاء النبي عليه الصلاة والسلام وسألهم ماذا قلتم، ماذا الكلام الذي قلتوه، ماذا تقصدون به، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هلأ كل كلمة بنمزح فيها بالغلط متكلم فيها نؤاخذ عليها، عم نمزح بين بعضنا. فتكلمنا عن أهل القرآن، اتكلمنا عن حفظة القرآن، نلنا منهم. الله تعالى يقول قل يا رسول الله أجب، أنت رحيم وأنت أرحم الناس بالناس، ولكن هذا أمر ليس فيه تساهل، قل لهم. وكان الجواب آية في القرآن قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نعتذر. لا تعتذروا آية، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذا قل البيع، إذا ضاقت عليه الدنيا شيئا قليلا، إذا غضب من زوجته، من ولده، من صديقه، من جاره، إذا تعثرت سيارته، إذا تعثر في مشيه، إذا حدثت له مصيبة معينة، بلاء معين، مرض معين، شيء معين، تجده يكفر بالله، يسب الله. من أنت؟ هل تعرف أنت من؟ هل تعرف ما أصلك؟ أليس أنا وأنت من ماء مهين، من نطفة قذرة مذرة؟ ألسنا من تراب؟ يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ عند أي مشكلة تجده يسب الله، تجده يشتم الله، أو يستهزئ بالله أو بدين الله، وهو يظن أن الأمر عادي. هل تعلم أيها الأخ الحبيب أن هذا الأمر كما قال ابن قدامة المقدسي، وعلى ذلك جمهور علماء الأمة، أنه من سب الله تعالى، شتم الله تعالى، استهزأ بالله تعالى أو بدينه مازحا أم جادا فقد كفر، خرج عن الإسلام. هل تضمن أن لا تموت في تلك اللحظة؟ هل تضمن عمرك وحياتك؟ بل أكثر من ذلك، قال العلماء أن زوجته انفسخ العقد بينه وبينها عند أول نطق. تقول لي مش قاصد، تقول لي عم بمزح، تقول لي مش منتبه، بتقول لي غضبان، بتقول لي الدنيا ضاقت علي. ماذا فعل الكفر؟ ماذا قدم أو أخر؟ ماذا رفعك؟ بماذا أعطاك؟ بماذا نفعك؟ ينفسخ العقد بين الذي كفر وبين زوجته، فيجب على المرأة مباشرة أن تستتر منه، وأن تلبس عليها، وأن تحتجب منه. قال جمهور العلماء أن الطلاق لم يقع، ولكن إن مضت العدة ولم يرجع فيتشاهد، وقال بعض الفقهاء يغتسل، ومضت العدة فلا يجوز أن ترجع إليه، فقد انفسخ العقد بينه وبينها انفساخا كاملا، لا ترجع إليه إلا بعقد جديد، ولا يصح أن تبقى معه، ولا أن يلمسها، ولا أن ينظر إليها، ولا أن يباشرها، ولا أن تنكشف عليه مباشرة من أول لحظة حتى يتوب. والتوبة لا تقبل إلا بتشهد وندب واستغفار وعزيمة أن لا يرجع إليه، وأن يعظم الأمر في نفسه، وأن يتشاهد، وأن يغتسل نزولا عند قول بعض الفقهاء. وإذا مات على ذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذا ليس كلامي، هذا ليس تكفيرا، نحن بفضل الله من أبعد الناس عن أمور التكفير، لكن هذا أمر اتفق عليه جماهير الأمة، هذا أمر ليس بالأمر السهل ولا البسيط. عندما تغضب تسب نفسك، تسب زوجتك، تسب ولدك، تسب زعيمك، تسب قائدك، لما تسب الله؟ إذا سب أمامك أحد من الناس تغضب، ولكن من أجل المداراة والمراعاة وحفظ الحقوق وغير ذلك، إذا سمعت من يسب الله تعالى فالأمر عندك أمر عادي، فلنحذر أيها الحبة في الله، فهذا أمر خطير ينبني عليه خروج من الملة. والله تعالى أخبرنا أن الذي يموت وهو خارج عن الإسلام خالدا في نار جهنم، أمره إلى الله تعالى، ولكن هذا ما أخبرنا عنه ربنا جل جلاله ونبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك يا أحبة في الله، فلنحذر ولننتبه ولنعلم أن أمر الله جل جلاله علينا أن نغضب لهذا، وأن نحذر ونحذر من هذا. فإن الله تعالى قال لنا في القرآن الكريم: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. قل لي بالله عليك، أي منكر أعظم من أن يسب الله جل جلاله أمامك وأنت تسكت؟ مراعاة لحق الصحبة، قاعدين بالقهوة ما بدنا ننزع القعدة، حاطين الأرجيل وعم نأرجل ما بدنا نخرب الجلسة، قاعدين بالعيلة ما بدي خرب الجلسة. أنا لا أطالبك أن تكون فظاً، كن ليناً حكيماً في من تدعوه إن كان يستجيب لك، لكن إن كان من سب الله جل جلاله بجانبك متكبراً لا يسمع الكلام فأمر الله عليك أن تزجره إن استطعت بيدك، وإن لم تستطع فبلسانك، وأن تغضب لله جل جلاله خصوصاً على من تمون عليه. كيف لامرأة أن تعيش مع زوج يكفر بالله؟ كيف لزوج أن يعيش مع امرأة تكفر بالله؟ كيف لأب يرضى لولد في بيته يسب الله؟ كيف لصاحب عمل يرضى لموظف عنده يسب الله؟ كيف لك ولك صديق ولك صاحب يسب الله تعالى، أو جار وأنت معه وتصاحبه وتجالسه؟ أمر الله عليك أن تأخذ بيده وأن تحن إليه لتخرجه مما هو فيه، وإن اضطررت في بعض المواقف أن تكون شديدا معه فافعل ذلك، وذلك بناء للشخص نفسه ولحكمة التعامل معه. فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ونسأل بعد هذا عن نصر أو تمكين أو عزة أو رفع لغلاء أو رفع لوباء أو رفع لبلاء. إذا كانت أسواق المسلمين فيما بينهم، إذا هذا أخذ منه زبونا أو إذا هذا أخذ منه شيئا، تسمع من يسب الله في أسواق المسلمين، مش في أوروبا، في أمريكا. قال العلماء يا الأحبة في الله، المسلم الذي يسب الله تعالى ذنبه أعظم من عابد الأصنام. كفر اليهود وكفر النصارى وكفر عبدة الأوثان أهون عند الله من كفر المسلم. أمر عظيم، أمر لا بد من التنبه منه. نريد بيتنا وحينا وشارعنا ومدينتنا وبلدنا بلدا خالصا من هذه الأمور ومن هذه المظاهر، وهذا بهمة كل واحد منا وبغيرة كل واحد منا على دينه وعلى ربه. هذا ربك الذي خلقك، الذي أعطاك. كم ربنا جل جلاله ويحبة في الله رحمن الرحيم، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الليل والنهار، أقلب الليل والنهار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أنا والجن والإنس على نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي. فلنعيد الخلق إلى خالقهم، ولنعلق القلوب برب بها جل جلاله، ولنستعن بالله جل جلاله على رفع هذا البلاء الذي هو أعظم من أي بلاء حل بالأمة، حتى يرفع الله جل جلاله عنا غيره من أنواع البلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأحبة في الله، في هذه السنة يكون قد مضى على هدم الخلافة الإسلامية 100 عام هجري كاملة، ولا ينبغي أن يمر هذا الحدث على الأمة من غير وقفة أقل القليل مع نفسك، وتفاؤلا واستبشارا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حسنه أهل العلم، أن الله تعالى يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، نستبشر بخير قادم بإذن الله جل جلاله. ولكن هذا الخير لن يكون ولن يقوم إلا على أكتاف أناس مخلصين مجتهدين مؤمنين، يفرغون من أوقاتهم وأموالهم ويفرغون من جهودهم لإقامة هذا الدين، فالخير قادم بإذن الله. ولا بد لكل مؤمن أن يتفكر بالخلافة وأن يعلم أن الخير للأمة والبشرية قاطبة، عربها وعجمها، ذكيها وأنثاها، صغيرها وكبيرها، مسلمها وكافرها، بعدل الإسلام وبعدل القرآن وسنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني الحبة في الله، دخلنا منذ أيام إلى رجب، والكثير من الإخوة يسأل كيف لي أن أجني الثمار في رمضان، وكيف لي أن أحصل التقوى في رمضان. رمضان أيها الحبة في الله ليس ابن لحظته، رمضان لا يعطيك خيره إلا إن تحضرت وتجهزت له. لا أقول كما كان السلف يتحضرون لستة أشهر، ولكن أضعف الإيمان أن نتحضر من الآن. فرجب شهر الحرث، وشعبان شهر الزرع، ورمضان شهر جني الثمار. فمن لم يحرث قلبه ومن لم يزرع قلبه لن يجني ثمارا. لا تسألني عن سبب عدم خشوعك في التراويح، ولا في قراءة القرآن، ولا في الأذكار في رمضان، بل أسألك من الآن، هل بدأت تتحضر؟ خل قلبك من معاصي تغضب الله، نظف قلبك، أحسن ما بينك وبين الناس، مهد لقلبك الطريق لتلك الأنوار، فإن لله تعالى في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. ولعلنا نتكلم عن وسائل التحضير لرمضان في خطب أخرى بإذن الله تعالى. الأمر الثالث والأخير، أنعم الله عليك أيها الأخ الحبيب أنك لم تهجر من وطنك، ولم تهجر من بلدك، أو هجرت ولم تسكن في مخيم من المخيمات. أنعم الله عليك تسكن في بيتك ملك لك أو مستأجر له، يضمك هذا البيت بسقفه وجدرانه آمنا من ذلك البرد والشتاء والعواصف الشديدة التي واجهناها جميعا. وأمر الله عليك أن تشكر الله على هذه النعمة، وشكر الله تعالى يكون أوجب في حقك عندما ترى من فقد هذه النعمة. لابد أن تشكر الله على نعمة الأقدام، بس إمتى بيصير شكر النعمة أوجب؟ بس تشوف مقطوع الأقدام. عليك أن تشكر الله على نعمة النطق، ولكن يكون الشكر أوجب عندما ترى من لا يتكلم، وهكذا. تصلنا الصور والمقاطع المرئية عن إخوان بيننا وبينهم دقائق. في لبنان قدر الله تعالى عليهم البلاء فهجروا من بيوتهم وأوطانهم، وقعدوا وسكنوا في خيم من حديد ومن تنك ومن نيل ومن خشب، أمتار صغيرة يحجب الشتاء والبرد والبرد والثلج عنهم، أشياء رقيقة. دخلت الأمطار إلى الخيم، يعيش الأولاد والبنات والأمهات والآباء واليتامى والأرامل في حالة عجيبة من الذعر والألم والبرد والخوف، ملوا الكلام وملوا التصوير والإرسال. وهذا أضعف الإيمان، أن نقف مع هؤلاء. قام مجموعة من الإخوة ويقومون دائما جزاهم الله خيرا بجمع المساعدات والأموال لهم، وهذا لا يكفي. كنت أتواصل قبل الخطبة بدقائق مع أحد الإخوة الثقات من عندنا، ذهب إليهم وهو الآن عندهم، وأرسل لي بعض المقاطع المصورة وبعض المناظر. قال يا شيخ صرنا أيام عم نجمع، جمعنا مازوت ل 8500 عيلة، وهذه مجموع العوائل الموجودة في المخيمات. قال لي يا شيخ المازوت يكفي فقط ليومين، بس ليومين. وانتم بتعرفوا لو الآن بعد يعني قليل تنتهي العاصفة، اللي بيسكن بالجبل بيعرف يتبع العاصفة جليد أقل قليل لأسبوع أو أسبوعين، ويكون برضه أحيانا أشد من الثلج. لذلك انطلاقا من قوله تعالى في سورة محمد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. والله الغني، والله الغني، وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. دين الله تعالى لا يحتاجني ولا يحتاجك، أنا وأنت من نحتاج أن يفتح الله جل جلاله لنا بابا للخير نضع فيه أموالنا، ونضع فيه ما أنعم الله تعالى علينا به من لباس أو غطاء أو غير ذلك. لذلك الأموال التي ستجمع اليوم في صناديق المسجد سترسل مع إخوة ثقات غدا الفجر بإذن الله تعالى لمعونة إخواننا ولإيصال هذه المعونات للمستحقين بإذن الله جل جلاله من غير أن ينقص منها شيئا. وكذلك ستكون التبرعات مالية وعينية من ثياب وغطاءات وغير ذلك، فنسأل الله تعالى أن يجعل ذلك كفارة لتقصيرنا مع إخواننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيبك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مهجرا إلا آويته، ولا أسيرا إلا فككت أسره، ولا ضالا إلا هديته يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اجعلنا ممن يمسك لسانه عن الحرام، اللهم اجعلنا ممن يمسك لسانه عن الحرام يا رب العالمين. اللهم احفظ ألسنتنا، واحفظ أعيننا وأسماعنا وأبصارنا وعقولنا وقلوبنا عن الحرام يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.